وقال زيد ابن يثيع: سألنا عليا بأي شيء بعثت في تلك الحجة؟ قال: بعثت بأربع لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع. فإن قال قائل: كيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه ثم عزله وبعث عليا رضي الله عنه؟ قلنا: ذكر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزل أبا بكر رضي الله عنه وكان هو الأمير، وإنما بعث عليا رضي الله عنه لينادي بهذه الآيات. وكان السبب فيه أن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود ونقضها ألا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من رهطه، فبعث عليا رضي الله عنه إزاحة للعلة لئلا يقولوا هذا خلاف ما نعرفه فينافي نقض العهد. والدليل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الأمير ما أخبرنا وذكر بإسناده عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، ألا لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قوله عز وجل: وأذان، قال عطف على قوله براءة أي إعلام، ومنه الأذان بالصلاة، يقال آذنته فأذن أي أعلمته، وأصله من الأذن أي أوقعته في أذنه. من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، واختلفوا في يوم الحج الأكبر. روى عكرمة عن ابن عباس أنه يوم عرفة، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن الزبير، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد المسيب. وقال جماعة هو يوم النحر، روي عن يحيى بن الجزار قال: خرج علي رضي الله عنه يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة، فجاءه رجل وأخذ بلجام دابته وسأله عن يوم الحج الأكبر، فقال: يومك هذا خلي سبيلها. فهذا في يوم النحر يعني. قال: ويروى ذلك عن عبد الله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة، وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والسدي. وروى ابن جريج عن مجاهد: يوم الحج الأكبر حين الحج أيام منى كلها، أيام منى كلها. وكان سفيان الثوري يقول: يوم الحج الأكبر أيام منى كلها، مثل يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث، يراد به الحين والزمان لأن هذه الحروب دامت أياما كثيرة. وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: يوم الحج الأكبر اليوم الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن سيرين لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين، ولم يجتمع قبله ولا بعده. واختلفوا في الحج الأكبر، اختلفوا في الحج الأكبر ولا في اليوم الأكبر؟ هو الأكبر نعت الإيه؟ انتوا بتقرأوها إزاي؟ للحج، للحج، تمام؟ طيب، للحج، يوم الحج الأكبري، تمام؟ قال: واختلفوا في الحج الأكبر. فقال مجاهد: الحج الأكبر القران، والحج الأصغر إفراد الحج. وقال الزهري والشعبي وعطاء: الحج الأكبر الحج، والحج الأصغر العمرة، قيل لها الأصغر لنقصان أعمالها. فيوم الحج يوم مضافة للحج، والأكبر نعت للحج. قوله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. وقرأ يعقوب: ورسوله بنصب اللام، أي أن الله ورسوله بريء. فإن تبتم رجعتم من كفركم وأخلصتم التوحيد فهو خير لكم، وإن توليتم أعرضتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين. قال: هذا استثناء من قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلا من عهد الذين عاهدتم من المشركين. طبعا هنا لا يصلح أن يكون استثناء مما قبله، لا يصلح ان يكون استثناء من وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين، لهم مش مستثنين من العذاب الاليم، ولكن هذا الاستثناء من البراءه كما قال. قال: وهم بنو ضمره حي من كنانه، امر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم باتمام عهدهم الى مدتهم، وكان قد بقي من مدتهم 9 اشهر، وكان السبب فيه انهم لم ينقضوا العهد، وهذا معنى قوله تعالى: ثم لم ينقصوكم شيئا من عهدهم الذي عاهدتموهم عليه، ولم يظاهروا، لم يعاونوا عليكم أحدا من عدوكم. وقرأ عطاء بن يسار: لم ينقضوكم بالضاد المعجمة من نقض العهد. فأتموا إليهم عهدهم فأوفوا لهم بعهدهم إلى مدتهم إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه، إن الله يحب المتقين. قوله تعالى: فإذا انسلخ، قال انقضى ومضى الأشهر الحرم. قيل: هي الأشهر الأربعة، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وقال مجاهد وابن إسحاق: هي شهور العهد، فمن كان له عهد فعهده 4 أشهر. يبقى اللي هيبقى مشترك فيها مع القول اللي فات إيه؟ بائز الحجة وشهر المحرم بس، وتبقى الأشهر الحرم هنا لو هي ال4 أشهر لغاية 10 ربيع الآخر. قال: فمن كان له عهد فعهده 4 أشهر، ومن لا عهد له فأجله إلى انقضاء المحرم 50 يوما. وقيل لها حرم لأن الله تعالى حرم فيها على المؤمنين دماء المشركين والتعرض لهم. طبعا من المواطن اللي بيحصل فيها اللخبطة دي في موضوع ما هي الأشهر الحرم في هذه الآية. فإن قيل هذا القدر بعض الأشهر الحرم، والله تعالى يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. قيل طبعا هذا السؤال يرد على من لا عهد له فأجلوه إلى انقضاء المحرم 50 يوما، تمام، إن هو هيبقى بعض هذه الأشهر. قال: قيل لما كان هذا القدر متصلا بما مضى أطلق عليه اسم الجمع، ومعناه مضت المدة المضروبة التي يكون معها انسلاخ الأشهر الحرم. قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في الحل والحرم وخذوهم، قال: وأسروهم واحصروهم، أي احبسوهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: يريد إن تحصنوا فاحصروهم، أي امنعوهم من الخروج. وقيل: امنعوهم من دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام. واقعدوا لهم كل مرصد، أي على كل طريق، والمرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو أو يرقب فيه العدو. من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته، يريد كونوا لهم رصدا لتأخذوهم من أي وجه توجهوا. وقيل: اقعدوا لهم بطريق مكة حتى لا يدخلوها، فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يقول: دعوهم فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكة، إن الله غفور لمن تاب رحيم به. وقال الحسين بن الفضل: هذه الآية نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. طبعا هذه الآية مشهورة إن هي تذكر في إيه؟ في النسخ، يعني على التفصيل الذي يذكر فيها في قضية إيه؟ آية السيف والنسخ، آيات العفو والصفح ولا لأ، على التفصيل تذكر بقى الآيات هنا. قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم. نقدر الفعل بعد الإيه؟ قدر الفعل بعد الشرط، أي استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله، فأجره فأعذه وآمنه حتى يسمع كلام الله فيما له وعليه من الثواب والعقاب، ثم أبلغه مأمنة، أي إن لم يسلم أبلغه مأمنة، أي الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه، فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي لا يعلمون دين الله تعالى وتوحيده، فهم محتاجون إلى سماع كلام الله. قال الحسن: وهذه الآية محكمة إلى يوم القيامة. قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ هذا على وجه التعجب، ومعناه جحد، أي لا يكون لهم عهد عند الله ولا عند رسوله، وهم يغدرون وينقضون العهد. ثم استثنى فقال جل وعلا: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قال ابن عباس: هم قريش، وقال قتادة: هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. طبعا ده عليه اعتراض للشرط بعده. قال الله تعالى: فما استقاموا لكم، أي على العهد، فاستقيموا لهم، فلم يستقيموا ونقضوا العهد. وأعانوا بني بكر على خزاعة، فضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح 4 أشهر يختارون من أمرهم، إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد شاءوا، فأسلموا قبل ال4 أشهر، قبل ال4 الأشهر. قال السدي والكلبي وابن إسحاق: هم من قبائل بكر، بنو خزيمة وبنو مدلج وبنو ضمرة وبنو الديل، وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية، ولم يكن نقض العهد إلا قريش وبنو الديل من بني بكر، فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأن هذه الآية نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة، فكيف يقول لشيء قد مضى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هم لم يستقيموا أصلا في شيء مضى، وإنما هم الذين قال عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا كما نقصكم قريش، ولم يظاهروا عليكم أحدا كما ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب المتقين. قوله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم، هذا مردود على الآية الأولى، تقديره: كيف يكون لهم عهد عند الله وإن يظهروا عليكم، لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. قال الأخفش: كيف لا تقتلونهم وهم إن يظهروا عليكم أي يظفروا بكم؟ لا يرقبوا لا يحفظوا. وقال الضحاك: لا ينتظروا. وقال قطرب: لا يراعوا فيكم إلا. قال ابن عباس والضحاك: قرابة. وقال يمان: رحما. وقال قتادة: الإل الحلف. وقال السدي: هو العهد. وكذلك الذمة، إلا أنه كرر لاختلاف اللفظين. وقال أبو مجلز ومجاهد: الإل هو الله عز وجل. وكان عبيد بن عمير يقرأ جبرائيل بالتشديد إل، يعني عبد الله. وفي الخبر أن ناسا قدموا على أبي بكر من قوم مسيلمة الكذاب، فاستقرأهم أبو بكر كتاب مسيلمة فقرأوا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي من الله. والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة: لا يرقبون في مؤمن إيلا بالياء، يعني الله عز وجل، مثل جبرائيل وميكائيل. قال: ولا ذمة، أي عهدا. يرضونكم بأفواههم، أي يعطونكم بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم، وتأبى قلوبهم الإيمان، وأكثرهم فاسقون. فإن قيل هذا في المشركين وكلهم فاسقون، فكيف قال وأكثرهم فاسقون؟ قيل: أراد بالفسق نقض العهد، وكان في المشركين من وفى بعهده وأكثرهم نقضوا، فلهذا قال وأكثرهم فاسقون. طبعا وهذا له نظائر في إيه؟ في مسألة الأكثر. هل الأكثر هنا يا إما توجيهها على ظاهرها، إما توجيهها على ظاهرها، وإما إيه؟ وإما إيه؟ إما توجيهها على ظاهرها، وإما إيه الكلام فيه أن الأكثر يراد به الكل. قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قال: وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان. قال مجاهد: أطعم أبو سفيان حلفاءه فصدوا عن سبيله، فمنعوا الناس من الدخول في دين الله. وقال ابن عباس رضي الله عنه: وذلك أن أهل الطائف أمدوهم بالأموال ليقووهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم ساء بئس ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يقول: لا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا يبقون عليكم لو ظهروا، وأولئك هم المعتدون بنقض العهد. فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. ونفصل الآيات ونبين الآيات لقوم يعلمون. قال ابن عباس: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة. قال ابن مسعود: أمرتهم بالصلاة والزكاة، فمن لم يزك فلا صلاة له. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه بعده، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح صدر أبي بكر القتال، فعرفت أنه الحق. بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم. قال: نقضوا عهودهم من بعد عهدهم، عقدهم، يعني مشركي قريش، وطعنوا، قدحوا في دينكم، عابوه. فهذا دليل على أن الذمي إذا طعن في دين الإسلام ظاهرا لا يبقى له عهد. فقاتلوا أئمة الكفر. قرأ أهل الكوفة والشام أئمة بهمزتين حيث كان، وقرأ الباقون بتليين الهمزة الثانية. وأئمة الكفر رؤوس المشركين وقادتهم من أهل مكة. قال ابن عباس: نزلت في أبي سفيان بن حرب وأبي جهل بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش يومئذ الذين نقضوا العهد، وهم الذين هموا بإخراج الرسول. وقال مجاهد: هم أهل فارس والروم. وقال حذيفة ابن اليمان: ما قوتل أهل هذه الآية ولم يأتي أهلها بعد، إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهود لهم، جمع يمين. قال قطرب: لا وفاء لهم بالعهد. وقرأ ابن عامر: لا إيمان لهم بكسر الألف، أي لا تصديق ولا دين لهم. وقيل: هو من الأمان، أي لا تؤمنوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. هذا الوجه الثاني ده في قراءة إيمان. لعلهم ينتهون، أي لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم. وقيل عن الكفر: ثم حض المسلمين على القتال.

ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء فيهديه إلى الإسلام، والله غفور رحيم. يعني استطراد كده، راحة كده صغيرة في مواطن كثيرة، وهذا لا يخفى على المهتم بالتفسير، في مواطن كثيرة في التفسير لا تنضبط إلا بإتقان أحداث السيرة النبوية ومعرفة ما الذي وقع صدر هذه السورة. لا يمكن لأحد أن هو يعني يستحضر معنى صدر هذه السورة ويستحضر ما وقع فيها إلا لما يكون فاهم الحدث زمانها أصلا، إيه الأحوال في هذا الزمان في وقت نزول هذه الآيات، واللي هو مثلا نزول هذه الآيات في شوال في العام التاسع، ثم بعد ذلك قراءتها على الكفار في موسم الحج في ذي الحجة، يفهم إيه هي الأربعة أشهر بادية من إمتى، وأحوال الناس من المشركين إيه في هذا الوقت، والأمر ده كيف انتهى، إيه أحوال الصلح قبل ذلك، وإيه أحوال الناس بعد ذلك إلى ما وقع في حجة الوداع. في مواطن في القرآن، يعني مثلا الآيات الأولى في سورة التوبة، الأحكام الواردة في الآيات الأولى هذه أحكام انتهت أصلا، هذه الأحكام انتهت بانتهاء هذه العهود وبانتهاء الأربعة أشهر، هذه أحكام انتهت خلاص، يعني هو غالب هذه الأحكام لا يعمل بها بعد ذلك، لكن فهم هذه الآيات لابد فيه من إتقان ل يعني معرفة أحداث السيرة واستحضارها بترتيبها بأوقاتها بإتقان. و يعني اللي بيتساهل في مثل هذا بيقع كتير جدا في أخطاء أثناء التفسير، يقع كتير في أخطاء في أثناء التفسير، ويبقى حتى استحضار بعد مذاكرته للتفسير استحضاره للآيات، وهذه الآية في كذا، لا هذه الآية في خيبر، لا هذه الآية في الحديبية، هذا بعد هذا، ده قبل ده، هنا مثلا الاستشهاد عليهم في بني النضير بما كان في بني قينقاع، يجي حد يقول بني قريظة، ما ينفعش بني قريظة يستشهد بيه على بني النضير في سورة الحشر، وهكذا، لأن هو أصلا ترتيب الأحداث عنده الأحداث غير مرتبة في رأسه. ده المفترض أصلا يكون في التأسيس في البداية أصلا، يعني في التأسيس في علوم أساسية المفترض الواحد يكون محصلها قبل أن يركز في علم معين من العلوم. مشكلة السيرة إن كثيرا ما يتعامل مع السيرة باعتبار إن هي يعني الحواديت، قصص، تسالي، لا أنها علم من هذه العلوم. لا يروح حتى في البرامج العلمية ربما السيرة تجعل يعني قراءة، اقرأ السيرة كده قراءة شخصية، لا السيرة في عند العلماء وعند طلاب العلم قديما السيرة علم من العلوم يذاكر ويدرس وله ورد، يقعد في ورده يحفظ في له ورد في السيرة، يحفظ في الأحداث ويحفظ في المغازي، كانوا أحيانا يعلمون أولادهم المغازي كما يعلمونهم إيه، كما يعلمونهم السورة من القرآن، مش مجرد ان هو يكون عارف كده الاحداث من بره من على الوش كده بس. فاتقان هذا مفيد جدا في مثل هذا، احنا دلوقتي نتكلم طب وايه اللي حصل في حنين، طب والايه بعد كده اصلا، حتى لما حد يتكلم ايه اللي في هذه السوره، يعني هذه السوره ممكن في بعض الايات فيها اثناء السوره نزلت قبل الايات اللي في اول السوره، مثل هذا لا ينضبط الا بمعرفه سبب النزول، وسبب النزول يعرف ان هذا السبب يقدر يرتبه هو في ذهنه على طول، يعني لما بيسمع السبب بيرتبه في ذهنه على طول، على تاريخ في ذهنه على طول، فهذا الأمر ينبغي أن يهتم به وألا يتجاوز، ينبغي أن يهتم به وألا يتجاوز، وإلا دايما هنلاقي في إشكالات هنا، يجي مثلا طب هي الآيات دي، يقول لك الآيات دي نزلت بعد دي، الآيات اللي هنا مثلا نفترض مثلا أثناء السورة في سورة التوبة هنلاقي آيات هي تاريخ نزولها قبل، يعني تاريخ نزولها محتمل فيه إن هو يكون قبل هذا الحدث اللي هو كان في شوال او كان في اواخر يعني العام، اواخر العام التاسع، احداث تكون قبل ذلك. فلما يجي مثلا اقرا مثلا لحد او اسمع من يقول وهذه الايات السوره مش اولها اللي نزل الاول ولكن اخرها، هو مثل هذا يقعد بقى يحفظه حته حته، لا الكلام ده ما بيتحفظش، يعني دي كانها دي اشياء مبنيه على ايه؟ هذه اشياء مبنيه على ترتيب الحدث، ترتيب احداث السيره في ذهنه. طيب نعود للكلام هنا. قال المفسر رحمه الله قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس. قال الايه، قال الضحاك ابو عبيده نجس قذر، وقيل خبيث، يعني لعلها خبث يعني على المصدر، يعني وهو مصدر يستوي فيه الذكر والانثى والتثنيه والجمع. فاما النجس بكسر النون وسكون الجيم فلا يقال على الانفراد، انما يقال رجس نجس. فاذا افرد قيل نجس بفتح النون وكسر الجيم، وأراد به نجاسة الحكم لا نجاسة العين، سموا نجسا على الذم، وقال قتادة: سماهم نجسا لأنهم يجنبون فلا يغتسلون ويحدثون فلا يتوضؤون. قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام، أراد منعهم من دخول الحرم، لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام وأراد به الحرم. وهذا كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأراد به الحرم، لأنه أسري به من بيت أم هانئ. قال الشيخ الإمام الأجل: وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على 3 أقسام. أحدها الحرم، فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال ذميا كان أو مستأمنا لظاهر هذه الآية. وإذا جاء رسول من بلاد الكفار إلى الإمام والإمام في الحرم، لا يأذن له في دخول الحرم، بل يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم، وجوز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم. والقسم الثاني من بلاد الإسلام الحجاز، فيجوز للكافر دخولها بالإذن، ولكن لا يقيم فيها أكثر من مقام السفر وهو 3 أيام، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لئن عشت إن شاء الله تعالى لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فلم يتفرغ لذلك أبو بكر رضي الله عنه، وأجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته، وأجل لمن يقدم منهم تاجرا 3. وجزيرة العرب من أقصى عدن، أبيان إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام. والقسم الثالث سائر بلاد الإسلام، فيجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة وأمان، ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم. قوله: بعد عامهم هذا، يعني العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه بالناس، ونادى علي كرم الله وجهه ببراءة، وهو سنة 9 من الهجرة. قوله: وإن خفتم عيلة، وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات، وكان المشركون يأتون مكة بالطعام والتجرون، فلما منعوا من دخول الحرم خافوا الفقر وضيق العيش، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وإن خفتم عيلة فقرا وفاقة، يقال عال يعيل عيلة، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قال عكرمة: فأغناهم الله عز وجل بأن أنزل عليهم المطر مدرارا فكثر خيرهم. وقال مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجريش من اليمن، وجلبوا الميرة الكثيرة إلى مكة، فكفاهم الله ما كانوا يخافون. وقال الضحاك وقتادة: عوضهم الله منها الجزية فأغناهم بها. قال قوله: وذلك دي تقريبا، يا إما في حاجة ساقطة من آية سابقة، أو دي زيادة يعني. قال قوله تعالى، هو ابتدي دلوقتي في كلام على تفسير الآية التالية. قال قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الروم، فغزا بعد نزولها غزوة تبوك. وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهود فصالحهم، وكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام، وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإن قيل: أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، قيل: لا يؤمنون كإيمان المؤمنين، فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله لا يكون ذلك إيمانا بالله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون الدين الحق. أضاف الاسم إلى الصفة، وقال قتادة: الحق هو الله، هذا قول آخر، أي لا يدينون دين الله ودينه الإسلام. وقال أبو عبيدة: معناه لا يطيعون الله تعالى طاعة أهل الحق من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية، وهي الخراج المضروب على رقابهم عن يد، عن قهر وذل. قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئا كرها من غير طيب نفس أعطاه عن يد. وقال ابن عباس: يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم. وقيل عن يد، أي عن نقد لا نسيئة. وقيل عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم. وهم صاغرون أذلاء مقهورون. قال عكرمة: يعطون الجزية عن قيام والقابض جالس. وعن ابن عباس قال: تؤخذ منه ويوطأ عنقه. وقال الكلبي: إذا أعطي صفع في قفاه. وقيل: يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه. وقيل: يلبب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف. وقيل: إعطاؤه إياها هو الصغار. وقال الشافعي رحمه الله: الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم. واتفقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل الكتابين، وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا، يذكرون محل اتفاق يعني. واختلفوا في الكتابي العربي وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم. فذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب، فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيد ردومة، وهو رجل من العرب يقال إنه من غسان، وأخذ من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب. وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد. وقال أبو حنيفة تؤخذ من أهل الكتاب على العموم، وتؤخذ من مشرك العجم ولا تؤخذ من مشرك العرب. وقال أبو يوسف لا تؤخذ من العربي كتابيا كان أو مشركا، وتؤخذ من العجمي كتابيا كان أو مشركا. وأما المجوس فاتفقت الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجزية منهم بإسناده عن عمرو بن دينار قال سمع بجالة يقول لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وفي امتناع عمر رضي الله عنه عن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة كان على ألا تؤخذ من كل مشرك وإنما تؤخذ من أهل الكتاب. قال واختلفوا في أن المجوس هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ فروي عن علي رضي الله عنه، هذا فرع طبعا، فروي عن علي رضي الله عنه قال كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم، واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف أهل الكتابين، ولكن بيعاملوا معاملة أهل الكتاب في الجزية فقط زي ما ذكر. أما من دخل في دين اليهود والنصارى من غيرهم من المشركين نظر، إن دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل يقرون بالجزية وتحل مناكحتهم وذبائحهم قبل النسخ، يعني قبل زي ما هيذكر هنا، يعني قبل النسخ وبعد النسخ، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن دخلوا في دينهم بعد النسخ بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرون بالجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم. ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ أو قبله يقرون بالجزية تغليبا لحقن الدم، ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم تغليبا للتحريم. فمنهم نصارى العرب من تنوخ وبهراء وبني تغلب أقرهم عمر رضي الله عنه على الجزية وقال لا تحل لنا ذبائحهم. قال وأما قدر الجزية فأقله دينار لا يجوز أن ينقص منه، ويقبل الدينار من الفقير والغني والوسط، لما أخبرنا وذكر بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حال أي بالغ دينارا، ولم يفصل بين الغني والفقير والوسط. وفيه دليل على أنها لا تجب على الصبيان، وكذلك لا تجب على النسوان، إنما تؤخذ من الأحرار العاقلين البالغين من الرجال. وذهب قوم إلى أنه على كل موسر 4 دنانير، وعلى كل متوسط ديناران، وعلى كل فقير دينار، وهو قول أصحاب الرأي. وقالت اليهود عزير بن الله. نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.